سمعنا عن المجاهدين الأفغان وعن كراماتهم، فهل هذه الكرامات الصحيحة أم لا؟ نرجو توضيح. حد كلاما لا نستهين طيب. العلماء والمجاهدين بوجود كثير منها، وليس كل فرد فرد صحيح، لكن في الجملة حددنا الأخيار والثقات بوجود كثير من الكرامات، ولست مستبعدة، لأن الله يؤيد بكرامات أولياءه وأهل طاعته من قديم الزمن، من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، وقبل الصحابة أيضا، قبل نبينا صلى الله عليه وسلم في الأنبياء الماضين والصالحين الماضين. فكرامات يوجدها الله إما لحجة يقيمها الله على العباد، وإما لحاجة للمؤمن فيسهل الله له كرامة لدفع حاجته. فقد يكون ظمآن ما عنده شيء، فلا يشعر إلا بما يقدم له، فلا يدري ما أين أعتاده حتى يزول ظمأه، كما جرى لكثير من المهاجرين من مكة إلى المدينة. جرى لأم أيمن لما هاجرت وأصابها العطش، جاء رأى الدولة معلقة في الهواء فشربت منها، إلى غير هذا من الكرامات موجودة. فكرامات الأولياء أمرها معلوم، إما بحجة يقيمها الله على أعدائه لنصر دينه، وإما لحاجة في أهل المؤمن في جوع وعطش وضيق يصيبه وإحاطة عدو ضده، فيفرج الله كربته ويرسل له كرامة يخرجه بها من ذلك الضيق وذلك الحرج. وقد وقع على إخوان المجاهدين شيء من هذا كثير، أيدهم الله به ونور طريقهم بذلك، وشجع غيرهم على الجهاد معهم بما ظهر من صدقهم وإخلاصهم في جهادهم وإيمانهم، وصار فيه كان جهادهم خير عظيم، تعلموا وتفقهوا بالدين وتعاونوا على الخير، ورب ضارة نادرة هذا الجهاد العظيم حصل به خير عظيم للمجاهدين والمهاجرين، فانتفعوا بدعوة إلى الله ودرسوا العلوم وتفقهوا بالدين، وأجر الله لهم كرامات تعينهم على الحق وتشجعهم على الجهاد. كرامات الأحياء والأموات على السواء. نعم نعم.